حق أن نبكي عليه. مشاهدي الكرام، أهلا بكم من جديد. كما أرحب أيضا بضيفي في هذا اللقاء، فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ مسعد أنور وفضيلة الداعي الإسلامي الدكتور حازم شومان. منورنا. الله يرضى عليك. فضيلة الشيخ مسعد، من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الإسلام المسلم بعد هذا الشهر الكريم موضوع قبول العمل. إزاي أنا أعرف كصائم إن عملي قبل أم لا؟ هل في أمرات؟ هل في دلالات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مطلوب من كل أحد منا بعد رمضان باختصار شديد 5 أشياء سيتضح من كلامي علامة قبول العمل منها. مطلوب من كل مسلم بعد رمضان 5 أشياء: توبة واستغفار وشكر ودعاء ومداومة. توبة، نعم والله يا شيخ أحمد، لو قمنا الليلة في كل ليلة بالقرآن 2 مرات، نعم والله لو حبسنا أنفسنا في المساجد طوال رمضان في سجدة واحدة من ليلة ظهور هلال رمضان إلى ليلة ظهور هلال شوال، لا نأكل ولا نشرب ولا ننام سجدة واحدة فقط، لخرجنا من رمضان ونحن مقصرون. مهما اجتهدنا في طاعة ربنا باش نعرف نديله حقه. ولذلك نحتاج بعد رمضان إلى توبة وإلى استغفار. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عجزه فقال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. محتاجين توبة ومحتاجين استغفار بعد كل طاعة فضلا عن كل معصية. بعد الصلاة النبي علمنا نقول إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إيه العبادة اللي ترجع منها مولود جديد؟ الحج. وانت نازل من عرفة ربنا بيقول لك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيه؟ واستغفروا الله. يا الله. يبقى استغفار بعد الحج، استغفار بعد الصلاة، استغفار بعد الصيام، استغفار بعد القيام. اسمع ربنا ماذا يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم. واحد طول الليل صلاة لما رجله ورمت، وبعد طوال السهر طول السهر في الصلاة يعمل ايه؟ وبالأسحار هم يستغفرون. مطلوب منا بعد رمضان نستغفر كتير قوي ونتوب إلى الله كتير قوي، ونشكر ربنا إنه جعلنا مسلمين، إنه بلغنا رمضان، إنه أعنا على الصيام والقيام. نشكر ربنا. ولذلك ربنا قال في آيات الصيام في آخرها: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم الدعاء الدعاء الدعاء. بعد ربنا برضو ما تكلم عن آيات الصيام، اتكلم عن الدعاء. وإذا سألك، جت بعد الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي. خامسا المداومة على العمل الصالح. علامة قبول عملك في رمضان المداومة على العمل الصالح. وقليل دائم خير من كثير منقطع. وقد قال نبينا: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وينقل. نعم. الكلمة دي محتاجة، أو النقطة 5 تحديدا محتاجة وقفة. هرجعها مع دكتور حازم لكن بعد هذا الاتصال. نعم. معانا الأستاذ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يا مرحبا فندم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ مع حضرتك الدكتور، اتفضل. اهلا وسهلا. لو سمحت اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون. ماشي حاضر. الو. مع حضرتك، اتفضل يا فندم. كل سنة طيب. وانت طيب يا دكتور. اتفضل تحت امرك. السلام عليكم. وانت طيب يا دكتور. اهلا وسهلا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك العمل الصالح. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. اللهم آمين. كل سنة طيب. ومعلش عشان خاطر وقت الحلقة، معانا الأخت شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. سريعا لو سمحت أخت شيماء. حياك الله يا شيخ مسعد، من أجمل برامج الرحمة في رمضان، فجزاك الله خيرا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون من جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدرس الأعلى إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وأسلم على شيخ الدكتور حازم. حياك الله يا أستاذ حامد. كرمك الله يا أختي. جزاك الله خيرا. وكنا نتمنى أن تكون معنا في رمضان في برنامج الرحمة، لكن قضى الله ما شاء فعل. وأتمنى من إدارة القناة أن يكون الدكتور حازم برنامج في خريطة الرحمة القادمة إن شاء الله. الله المستعان. ربنا يبارك فيك. وتقبل الله منا وعليكم. لسانه طيب. جزاك الله خيرا وعليكم السلام. دكتور حازم، بعد كلام فضيلة الشيخ مسعد أنور عن موضوع المداومة والاستمرارية على العمل الصالح، السؤال: هذا المطلوب مني بعد ما كنت بصلي مثلا 8 ركعات أو أكثر، ويعني تهجد واعتكاف وعمرة وقرآن وصدقة، هل المطلوب مني أكون على نفس الدرجة بعد رمضان؟ هو يعني ممكن الواحد يبقى على نفس الدرجة بعد رمضان لو عمل أكتر حاجة كانت سبب في اللي هو عمله في رمضان. أوضح شوية. أكتر حاجة كانت سبب في اللي حصل في رمضان بفتح الله طبعا. نعم. الصحبة. عبادات ربنا. نعم. عبادات رمضان جماعية. نعم. أمة كلها صايمة، تراويح الناس كلها في التراويح، التهجد اللي صحاب بيتقابلوا مع بعض فيها. اللي خلى أبو لهب أبو لهب إنه صاحب أبو جهل، واللي خلى عمر عمر إنه صاحب أبو بكر، وما ضيع فرعون إلا هامان، وما ضيع فرعون. فقضية الصحبة قضية خطيرة، اللي يحط نفسه في بيئة إيمان وفي بيئة الدين يحضر دروس. يعني الوقت لما بيكون في وباء منتشر وزارة الصحة بتعمل إيه؟ بتعمل مصر. نعم. الوقت في وباء الفطور بعد رمضان والنزول في العبادة بعد رمضان، إيه المصل بتاعه؟ الصحبة الصالحة مصل، حضور الدروس مصل، سماع الشرايط الدينية مصل. الواحد ما ينفعش يريح، اللي هيريح هيقع. المؤمن إذا ارتاح غفل، والنعيم لا يدرك بالنعيم. طيب فضلت الشيخ مسعد، بناء على كلام الدكتور حازم هسأل حضرتك وقول إن ليه بعض الناس بيكسل بعد رمضان؟ هل دي مسؤولية فردية من باب ولا تزر وزارة وزارة أخرى؟ هل دي مسؤولية مجتمع؟ هل دي مسؤولية دعاء دكتور حازم إن كان في تنشيط، كان في ترغيب في رمضان، لكن بعض المشايخ تواروا بعد رمضان؟ مسؤولية من يا ترى؟ والله أنا بعتقد أنها مسؤولية فردية. إحنا ما تركنا المساجد بفضل الله، لا قبل رمضان ولا بعد رمضان، ولا شغلتنا الفضائيات عن المساجد. أنا قلت بعض، قد يكون قد يكون. لا شك أنه الجو العام في رمضان يشجع على الطاعة، فمرضة الشياطين في الأغلال، الكل يدفعك إلى الطاعة، الكل صائم، الكل قائم. ففعلا أنا يعني بأؤكد على كلام أخي الشيخ حازم، الصحبة الصالحة، دروس العلم، القراءة في سير الصالحين عشان نشحز الهمم، الدعاء الدعاء الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حال السلف بعد مواسم الطاعة يا ترى كان إيه؟ لا، حال السلف بعد مواسم الطاعة عايز حلقة تانية سريعة. إنما هو أنا ممكن بس أتكلم في فكرة قريبة من الفكرة يعني بتاعتك أستاذ أحمد، إن شوال هو اللي بعد رمضان، صح ولا لا؟ نعم تمام. شوال في الأمة ده إيه؟ شوال في الأمة، شوال ده الشهر اللي ثبتنا فيه ثبات تاريخي في غزوة الأحزاب والخندق. شوال ده الشهر اللي الصحابة قدموا فيه تضحيات تاريخية في غزوة أحد لما النبي حوصر وكاد يقتل. شوال ده الشهر اللي فتحت فيه أعظم أفاق العالم في معركة القادسية. شوال ده الشهر اللي الحصى حارب معانا في غزوة حنين. فبعد الطاعة لازم بتتنزل فتوحات من الله، ولازم بيبقى فيه بطولات، ولازم بيبقى فيه يعني. عشان كده أنا بتخيل لو بعد رمضان النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة في المسجد النبوي وقال لهم أول درس بعد رمضان كيف تثبت بعد رمضان، هل ده كلام معقول؟ أثبت بعد رمضان، كيف أنطلق بعد رمضان؟ كيف أصبح بطل بعد رمضان؟ قضية في غاية الخطورة، قضية يا أخوانا ما تريحوش ما تريحوش. بقول لكل شاب ولكل بنت ولكل أخ ولكل أخت ولكل، ما تريحوش، لازم من النهاردة تبدأ ختمة جديدة. خلاص انت خلصت القرآن، خلص في رمضان، رمضان الجاي ابدأ ختمة جديدة، ما تريحش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم ايه؟ أتبعه ستا من شوال كان كما صام الدهر أتبعه. بعض العلماء قالك يعني من النهاردة، يا ترى كم واحد صام النهاردة؟ يعني من أول تاني يوم يصوم الست أيام ورا بعض على طول، أتبعه. يبقى ستة من شوال دول نلقط في رمضان على طول، ما تريحش في الصيام، ما تريحش في القرآن، ابدأ على طول في ختمة جديدة، بحيث ان احنا من يعني اللي هينام هيقع، مش هيصحى بقى رمضان. الدكتور حازم قال كلمة مهمة جدا، أن لو تكلمت عن حال السلف بعد مواسم الطاعة هتكلم كلام كبير جدا، محتاج حلقة أو اتنين. السؤال، طيب بعض الناس هقول يا فضيلة الشيخ مسعد ليه بتقرنوا بالسلف؟ كان هم جو عندهم مهيئ لمثل هذا، أما احنا النهاردة عندنا في فتن، في نت، في فضائيات، في شهوات، في شهوات. الحل ايه؟ كل زمان فيه شروره وفيه آفاته وفيه آثامه، لكن أنا عايز أقول زي ما ابن القيم قال إن من ثمرة الطاعة أن ترزق من بعدها بطاعة. يا إخوانا الطاعة دي عاملة زي حبل، نستلم طاعة نشده كده، نستلم طاعة تانية نشده كده، نستلم طاعة تالتة. هو كده اللي فعلا صام حقا وقام صدقا هيثبت على الطاعات وإن قلت ويداوم عليها بعد رمضان. نعم. طلعنا صدقات في رمضان، هم الفقراء بيموتوا بعد رمضان، قرأنا المصحف في رمضان هو بيرفع إلى السماء بعد رمضان، اعتمرنا في رمضان انتهت، صمنا في رمضان انتهى، قمنا، القيام مشروع طول العام. فإحنا عايزين نثبت وهو ده فعل السلف. هو ده فعل السلف. طيب ما هو نفس السؤال للدكتور حازم. طيب أنا لو ذكرت الآن لبعض الناس حال السلف بعد رمضان في حال أو اثنين وثلاثة زي ما حضرتك ذكرت الآن، بعض الناس وهم بهذه المسالية العالية من قراءة وإحسان وبر وتقوى، وجيت يعني أسقطت هذا على واقع الناس عند أخوان بعضهم بيعتبر أن المحافظة على الصلوات في جماعة ضرب من ضروب الإنجاز، تقول له إيه؟ إزاي هذه الأمور ترقيه؟ أقول له أنت خارج من رمضان صفحة بيضة، يا ترى هتملى فيها إيه؟ أنت خارج من رمضان صفحة بيضة بإذن الله إن ربنا كان غفر لنا، هنملى إيه بعد رمضان؟ في التدريبات العسكرية بيخلوا الجندي يدخل جوه النار وينام في الجبل ويأكل تعابين ويترمى في الصحراء أسبوع من غير لا أكل ولا شرب ويتصرف، هل ده مقصود في حد ذاته ولا ده وسيلة عشان لما تيجي لك يا طب ده بحي وحيي وسيلة؟ أهو رمضان كان هو التدريبات العسكرية كمدرسة، عشان بعد رمضان المعركة الحياة بتبدأ. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري ما عندوش وقت. أنا اللي عمري ممكن بقيله شهر سنة عشرة خمسة خمستاشر حس إن أنا ماشي صلانسية، يعني إبليس اللي إلى يوم يبعثون ما عندوش وقت يجري، فإحنا المعركة الحياة بدأت. طيب دكتور حازم لو سألت حضرك وقلت لك أنا لو طبقت كمسلم كل هذه الأمور، أنا عارف الدكتور يعني حازم ليه كلمة بيقول برضه لسه رمضان في خطر. رمضان في خطر طبعا. إزاي؟ رمضان في خطر يا إخواننا، لأن أنا ممكن أجيب حسنات رمضان والصيام والقيام وشايلهم بقى كده وإيه ورايح واقف على باب الريان. نعم. خلاص أنا داخل والعياذ بالله ربنا يعافينا ألاقي ممنوع. ممنوع ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. يا الله. قاطع رحم. كل حسناتك دي ما تدخلكش الجنة إلا لو ما فيش مانع من الموانع بقى. ولا يدخل الجنة قاطع، يبقى اللي ضايع اللي قتل نفسه في العبادة في رمضان ويجي بعد رمضان في العيد اللي احنا فيه الوقت ده يا اخوانا يقطع ارحامه، ما يصلش ارحامه، ما يزورش ارحامه، يبقى انت كده ضيعت كل ثواب رمضان، ضيعت ثواب رمضان عليك يا اخوانا. صلة الرحم اللي هيفرط فيها يبقى بيضيع ثواب رمضان. انزل زور ارحامك، ده بيكرهوني، ده بيحيدوا عليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة، افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. نعم. الكاشح اللي هو الحائد الحسود. نعم. اللي كرهك، اللي كبده مولع من كتر النعمة اللي انت فيها، ده افضل الصدقة يا رسول الله. السيدة عائشة لما النبي دخل ملهوف. نعم. قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، ليه؟ نعم. انك لتصل الرحم. نعم. ربنا مش هيسيبك ابدا. صلة الرحم يا اخوانا يعني من قطعقي قطعته. وفي رواية من قطعك بتدته ومن وصلك وصلته. نعم. فيعني يا اخوانا انزلوا زوروا قرايبكم يا اخوانا. نعم. هاتم اعملوا في ورقة كده نمر تليفونات قرايبكم كلهم، اكتبوها كلهم. نعم. واتصلوا بيهم ودوروا عليهم. يا اخي لو انت معك فلوس اتبرع لك ب200 300 جنيه، روح هدمهم شوية فاكهة ولا شوية حاجة وزور كل قرايبك، دول كيس ودول كيس ودول كيس يا اخوانا. الموضوع كبير. صلاة الرحم. كل سنة طيبين. وقت الحلقة خلص، لكن هسمع من كل واحد كلمة. شيخ حازم، دكتور حازم، الشيخ مسعد. خلاص الشيخ مسعد، عشان الشيخ مسعد. نعم. لا أنا بقول في الأول إحنا مش عايزين ننسى إخواننا الشيخ وجد غنيم. الله. والشيخ وجد غنيم أنا التقيت به في قطر في رمضان الماضي، وعلى قد ما يعني هذه الهموم وهذه الابتلاءات على قدر ثباته وعلى قدر يقينه في أن نصر الله عز وجل قادم، وراجل مرح جدا وما شاء الله عليه صبور. أسأل الله عز وجل أن يعني يكفر بهذا البلاء سيئاته وأن يرفع به أعلى درجاته. وبقول ما يرجع مصر بقى، يعني الراجل حكم محاكمة عسكرية غيابية ومعلوم أن القضية كلها لفقت له. نعم. يرجع بلده بقى، وكلهم خدوا افراج كل اللي يتحكم عليهم فيها. امر عجيب. معنى هو امر عجب ما يرجع بلده بقى، تسعه بلده يا رب. ونحن نشتاق اليك والله يا شيخ وجدي، وترجع ان شاء الله الى بلدك ان شاء الله. ان شاء الله. الامر الثاني اخواننا في الصومال، احدك قلت يعني اخواننا في قطر صرفوا 80 مليون مش عارف ايه مليار ايه ولا بتاع عشان كاس العالم. حقيقه اخواننا في قطر يعني كانوا من اوائل الدول اللي بعثوا تبرعات. انا شفت ده مؤسسه الشيخ عيد بعثت. نعم. اخواننا في السعوديه عملوا جسر جوي للصومال. يا يعني اخواننا في الكويت، يعني المسلمون اهل كرم وجود والامه بخير، بس يثقوا في الجهه اللي يدفعوا لها فلوسهم. وانا اضم قولي لقول اخويا حازم، مش عايزين نبعت فلوس، نعمل ابار ويزرعوا ويشربوا. جماعة بتوع الصين بيقولوا لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. أنا مش عايز أعيش عالة عليك ما بقيت. نعم. نعم. على العموم فضل دكتور حازم يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني طبعا يعني انا شايف ان يعني وضع محرج جدا جدا في وجه الحكومة المصرية ان الشيخ وجد غنيم قاعد يطرد من بلد لبلد, ذلك المصري العظيم والمسلم العظيم والله حسيبه, وما فيش هنا يعني حل لهذه الأزمة. يعني هتكسبهم قلب الشعب المصري كله لو ذلك الرجل رجع مصر. الراجل ده مصر كلها مشتقاله, ومكانه هنا في بلده, ومكانه هنا يبني بلده. أما اللي زي ده يطرد من مصر, أمال مين اللي يفضل؟ صحيح. اللي قال ربنا ماله مال السياسة, مين اللي يفضل؟ أما اللي زي ده يطرد من مصر. الحاجة التانية يا إخواني, يعني آخر حاجة بنقولها, إن الوقت موضوع الصومال, موضوع الصومال في رقبتنا. التبرعات في الأول يمكن كانت يعني فهم يعني إيه بعض غير النضوج شوية. يعني الوقت اتحاد الأطباء العرب عامل مع رابطة علماء السنة عامل مشروع حفر الأبار في الصومال. اتحاد الأطباء العرب من الجهات النادرة القليلة اللي بتوصل لجوه في القلب فعلا. فيعني أنا بدعوكم للمشاركة في مشروع حفر آبار في الصومال. الصومال محتاجة عشان مشكلتها تنتهي إن شاء الله, وما عادش يتحكم فيها لا أمريكا ولا أوغندا ولا إثيوبيا ولا هؤلاء المنصرين المتعصبين. محتاجة 1000 بير في نص, في 100,000 دولار البير أو نص مليون جنيه. نبدأ, ملكش دعوة, ابدأ وملكش دعوة, نتبرع وملناش دعوة. أنا هقول لكم بس الرقم بتاع الرقم الهاتف الخط الساخن بتاع ذلك المشروع الخطير, اكتبوا معايا يا إخوانا عشان تحسوا كل الناس تبع اتحاد الأطباء العرب. 010-44-3-45 تاني دكتور 010-44-3-45 ده الرقم بتاع التبرع لاتحاد الأطباء العرب عشان مسألة الآبار بإذن الله. تالت 010-44-3-45 يا ريت اخواننا على النت يكتبوه, ويا ريت الناس كلها تنشره, ويا ريت الناس كلها يعني يعني يعني تحمل رسائل لبعض ونكلم بعض عشان نحاول بقى نعمل حاجه دائمه في حل ازمه اخواننا في الصومال. وجزاكم الله خير يا رب. اذا بكت العيون على عزيز لكان شهر الصوم اولى بالبكاء, لقد كنا فيه في ارغض عيش وكان الوقت دائما في صفاء, ففارقنا وودعنا سريعا ومضى للرحيل والانقضاء, وركعات القيام عليه تبكي لفقد صلاتها بعد العشاء, وسحت البيوت عليه دمعا لفقد النور فيها والضياء. مشاهدي الكرام, أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الماتعة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ مسعد أنور, شكر الله لك. جزاكم الله خير يا شيخ أحمد. كما أشكر أيضا فضيلة الداعية الإسلامي الدكتور حازم شومان, شكر لله, شكر الله لك. جزاك الله خير. والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية, وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله. قد تولى يا عباد الله عنا, حق أن نبكي عليه بدماء.